حدثونا عن نكاح الشغار بالتفصيل. فهناك كثير من الأقرباء والأصدقاء كل منهم متزوج أخت الآخر والعكس بالعكس. الشغار هو الذي يكون بالشرط زوجني وزوجك، هذا الشغار. نعم. أما إذا قال زوجني وزوجك ما زوج حتى تزوجني، هذا الشغار لا يجوز، النكاح باطل لا يجوز. أما إذا خطب منه وهذا خطب منه مشارط فلا بأس، زوجها أخته وزوجها أخته، بنته بنته، عمته عمه، لا بأس، لكن منه مشارطة. أما أن يقول لابد زوجني وزوج ما زوجي مع زوجه، هذا يقال نكاح الشغار، الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.